نعم، من يوضح؟ نعم. لا، ما سألنا عن توحيد الألوهية، نسأل عنها يعني الكوني والقدري، الكوني والشرعي، وش الفرق بينهما؟ نعم. كوني المصائب، المصائب من وليس هو. أي شيء يصيب الإنسان وليس له قدرة على تغييره. اسمع اسمع، الأمر الكوني ليس هو المصائب. الأمر الكوني الذي يكونه، يقول الله جل وعلا له كن فيكون، فهو أمر من الله. ولكن هل فيه فرق بين هذا وبين قوله أقم الصلاة وأد الزكاة وصم، صم رمضان؟ الأمر الشرعي حكمه الله. الأمر الشرعي الشرعي حكمه الله. والكوني قد يحب الله وقد لا. هذا فرق، في فرق ثاني أيضا. أن الأمر الكوني ليس منه المقول. فجميع الخلق عبيد لله بمعنى الكوني. أما بمعنى الشرعي لم يحقق العبادة إلا المؤمنون. طيب خلاص، خذ الجائزة والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.